يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل امتحن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حديث لا تشد الرحال؟ نعم، امتحن وناظروه في مسألة شد الرحال ومسألة الرد على المعطلة وعلى القبورية وعلى الصوفية، وحاكموه، ولما عجزوا عنه وخصمهم سجنوه حتى مات في السجن رحمه الله. نعم.